السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا تكلمنا عن ما حدث في خيبر ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه خيبر، وقلنا أن أهل الحبشة عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. فعاد جعفر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان هاجر أيام مكة، وأيضا جاء أبو موسى الأشعري ودخلوا المدينة هو وقومه من اليمن، وكانوا يدخلون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حزبه. من الأشياء التي حدثت في هذه الأوقات لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أيضا بوفد قد عاد ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد حكينا قصته في البداية خالص، بداية سلسلة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي مسلما، وبعدما يعني أتى إلى النبي ثم أسلم، فأراد أن يبقى في مكة، فنصح النبي أن يعود إلى قومه وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع وادع قومك، ولما ربنا يظهرني تعالى. طبعا بعد صلح الحديبية كل دول بدأوا يحسوا بالأمان، فكله إيه؟ جاء إلى المدينة، لأن الله وضع الحرب ووضع أن أهل الكفر مكة ومن معهم يغزون النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ده كان بعد الأحزاب. ثم الحديبية أكدت هذا الأمر، أن الحرب وضعت 10 سنين بينهم. فالطفيل بن عمرو الدوسي ده راجل من دوس، فأخذ قومه الذين أسلموا على يديه. فالطفيل جاء إلى النبي ودخل إلى المدينة، سبحان الله، ولما دخل من معه كان أبو هريرة رضي الله عنه ممن أسلم على يديه. وكان أبو هريرة زي ما حكينا لكم قدم المدينة في رفض من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية خيبر، وصلى الفجر الصلاة اللي احنا قلنا كانت مشهورة بيها، حصل فيها موقف جميل. يعني هو قاعد أبو هريرة أول مرة يدخل المدينة ولسه جاي، لما دخل المدينة فإذا سباع يصدي بالمسلمين. سباع ده النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض لي واستخلفه في المدينة. فسباع ابن عرفة رضي الله عنه كان يصلي إماما، فدخل أبو هريرة المسجد، فإذا الركعة الأولى يصلي بها بإيه؟ الصبح بصورة مريم، وفي الثانية ويل المطففين. يقول: وأنا أقول في نفسي، ويل للمطففين. هو يقول: فقلت في نفسي: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. هو مستحضر واحد عندهم في دوس راجل بيلعب في الميزان، فهو قاعد لسه يا جماعة لسه أبو هريرة جاي بكيسه، يعني الإسلام لسه. فسبحان الله، ولا بقى ده كان اخو بيصلي مع الطفيل، ده شيخه، لكن اول مره يدخل فبيقول: انا بصلي. فبيصلي بيه، وطبعا المطففين دي من اوائل ما سمع، لان ويل المطففين قيل انها نزلت في اخر مكه وقيل في اول المدينه، اختلف العلماء هل هي متى نزلت، مكيه او مدنيه. والراجح انها في اوائل ما نزلت في المدينة، لأن النبي لما نزلت عليه هذه السورة ماذا فعل؟ ذهب إلى سوق المدينة وتلاها على التجار، وده احتكاك القرآن وإسقاطه بالواقع، مش مجرد أن القرآن ده حلو ونقرأ لدينا ونعيش يعني إيمانيا كده كويسين وخلاص، لا. فهو يقول: قلت ويل لفلان، كان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. يقول: فلما صلى ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في قصة كبيرة أن أبو هريرة هو مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو مهاجر كان معاه الغلام، الغلام أضخ منه وهرب، كان هو سيد في قومه، لكن سبحان الله استغنى عن كل هذا لمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا وكان من أهل الصفة الذين يجلسون خلفه في نهاية المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كانت من السبايا الذين أخذهم النبي امرأة فاضلة هي أمي وأمك، هي من؟ صفية بنت حيي. صفية بنت حيي، صفية دي كان والدها سيد في قومه اليهود، وبتحكي إن والدي وعمي في يوم من الأيام اتأخروا، أيام ما كان إيه قبل بقى خيبر وقبل الأحزاب والقصص، لما أتى النبي المدينة فبدون في يوم من الأيام اتأخروا، وأنا كنت إيه يعني دلوعة البيت، كنت قريبة جدا من والدي، فبتقول وهو راجع شفته كده فأقبلت عليه، وكنت إذا أقبلت عليه هش وبش والتزمني يعني حضني وخدني، فلما ذهبت إليه مسرعا فلم يكلمني، ما كلمنيش، يبقى في حال أنا مالي أنا ومالي الصراعات والكلام ده، أنا أمورة وبجري وبتاع. تقول فسمعته يقول له عمي، قال هو يعني هو ده اللي موجود عندنا في التوراة والقصص ديت والليل الأخبار، إحنا قعدنا لأنهم ظلوا معه متابعون النبي طول النهار، خرجوا غدوة وعادوا عند غروب الشمس. فبيقول عمها بيقول لأبيها أهو هو؟ قال نعم هو هو. بس خلاص وضحت بما إنه هو هو، نعمل إيه؟ ننفر بيه؟ هو ده عقلية اليهود، فقالوا هنعمل إيه؟ إذا ما نصنع؟ قال عداوته ما حييت. قالوا أيوه كده طمنتني عليك، أنا خفت إن اليهودية بتاعتك تكون قلت. قال سبحان الله وظنوا على الكويت على الكفر. لكن دي كانت أول إشارة لمن؟ لصفية، إن في حاجة إيه غلط عندنا. فصفية رضي الله عنها ابتداء كده عارفة إن إيه؟ إن الوحي إن محمد صلى الله عليه وسلم على الخير، وهو الذي جاء التوراة بذكره. فصفية كانت من السبي، والسبي ده زيه زي الغنائم بيتوزع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع السبي، ووقعت صفية في نصيب صحابي قيل إنه دحية رضي الله عنه. لكن أتى إلى النبي رجل وقال يا رسول الله لا ينبغي لهذه الجارية أن تكون لا تصلح إلا لك. يعني هو عارف مين، انتوا لازم تتخيلوا اللي دي بنت عظيم في قومها وبنت الملك بنت الأمير أنا زي، فما ينفعش هو يقول يا رسول الله البنت دي مكسورة والبنت دي ما ينفعش تكون لحد إلا أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه هذا الأمر فقال ادعوه بها الخلاص ندوم، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ خيرها. شوفوا سبحان الله فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام ثم يعتقها صلى الله عليه وسلم بعدما تسلم، ويتزوجها صلى الله عليه وسلم، أو يرجعها إلى أهلها. ففكرت هترجع لمين؟ أبوها واتقتل، وأخوها واتقتل، وعمها وراح، فما فيش أهل. والموضوع ده ممكن بعضكم يحس إن هو سهل، لا يا جماعة، أنت شوف كده استحضر النهاردة رئيس دولة كانوا بيحاربوا دولة تانية، وبنت يعني موجودة مع اللاجئين بين الحدود مسكينة بهدلة، ويجي أمير وملك هذه البلاد اللي انتصر يخيرها، يقول لها شوفي أنت يا بنت الحلال لو عملتي كذا هتكوني معتقة، ومش كده وبس، وتتشرفي بلقب أنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع كبير سبحان الله. وقد كان فأسلمت واعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللي احنا قلنا ان هي من البداية عندها شك صح؟ لا، هو عندها شبه اليقين. طيب ليه؟ لأن يوم ما اتجوزت شافت رؤية، يوم الفرح بقى حصل حاجة جديدة. إيه؟ هي بتحكي لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف وشها لما تزوجها زي كده إيه حاجة كدمة كده، فبيقول لها يا صفية ما هذه الخضرة؟ إيه الكلمة اللي عندك دي؟ قال رضي الله عنها كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق، يعني زوجها، وأنا نائمة، أنا نائمة ورايحة في النوم، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري. تقول أنا شايف الرؤية قمرا وقع في حجري. شايفين الرؤية؟ شو حد دلوقتي شايف أنا باكل في كلب بيجري ورايا؟ قصص دي. قالت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني. هي دي الخط. فقال تمنين ملك يثرب. انت بتفكري في ملك يثرب اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لان في روايه قالت وقع القمر في حجري وكان قادما من يثرب. سبحان الله. قالت صفيه وكان رسول الله من ابغض الناس الي، قتل زوجي وابي واخي، فما زال يعتذر الي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل وفعل، يعني جمع علي العرب وهو الأعلم اللي خطط وأنا عملت إيه. سبحان الله. قالت ظل هكذا حتى ذهب ذلك من نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة خاصة صلى الله عليه وسلم. يجي جد عشان تركب الجبل، وطبعا نساء النبي الأنين اللي هيحصل، يا دي الجارية ولا دي زوجة ولا ايه الموضوع؟ طبعا في غيرة. شوف لو زوجتك الأولى عائشة والثانية حفصة هيبقى في غيرة. هتكون فاكر كده ان هو أول ما تتجوز حفصة هتلاقي عائشة بتقول طلع البدر علينا. لا، الأصل ان هيكون في غيرة، فمش تقلقوا كده كده في غيرة يعني. فرضي الله عنهن. هم قالوا ايه؟ هنشوف لو دي جارية ولا زوجة. إن أردفها خلفه وضرب عليها الحجاب فهي إيه؟ فهي رفيقتنا. خلاص عقوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفها خلفه ومد الحجاب فعرفوا أنه قد تزوجها رضي الله عنها. لما أرادت أن تركب مش عارفة تركب، فأدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه منها، وضع قدمه ركبته كده زي درجة السلم، يعني جسى على إحدى قدميه ورفع الأخرى. فهي عشان ترفع هتحط رجليها وتصعد، صح؟ بس هي مؤدبة. فاستحت أن تضع قدمها على فخذ رسول الله وتصعد، فوضعت ركبتها على فخذ رسول الله، يعني استحت هي تحط إيه؟ مشت رجليها دي. سبحان الله، أي رقي هذا وأي أدب. فصعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده بقى ممكن نتكلم فيه للسنة الجاية على دي احترام المرأة. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يراعي، لأن بعض الناس يقول لك إيه ده هو الأخ ده ماله بيعمل كده؟ هو ليه مدلع ومدلع كده؟ قال لي زوجته جاية بتفتح لها الباب. أنت ما تديها المفتاح وهي تسوق بقى وخلاص وأنت تقعد. سبحان الله. البعض ممكن يعني عشان كده دائما نؤكد ان خير الهدي هدي مين؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكره ان احيانا البعض يكون عنده نظره تربويه خاصه بيه هو. بقى احنا كل يوم جمعه ناكد على الموضوع ده، وتسمع الخطيب وهو بيقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشوفوا محمد كان بيتعامل ازاي مع النساء ويتعامل ازاي مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فشوفوا موقف زي ده بسيط جدا، بس شوف ممكن يفعل الافاعيل والكل يشوف. ما عملوش ابو بكر في يوم من الايام، ما عملوش عمر، ما عملوش عثمان، لكن يفعله هذه. وكان دايما عندهم غيره بينهم من بعض، وهي دي القصه المشهوره جدا. طبعا كانت هي صانعه طعام، كانت طاهره رضي الله عنها. عائشه تقول ما رايت صانعه طعام مثل صفيه. كل انا عمري ما شفت واحده ماهره زي صفيه، ودي قدوه كل الايه الاخوات اللي تطبخ كويس. وانت ادخل كده لا مش تعلمي من صفيه كده، نفسي كده تبقى زي صفيه. اقول اهدت الى النبي اناء فيه طعام فما ملكت نفسي. عائشه واضحه جدا تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قاعد معايا والصحابه عندي. فمن صفيه بعثت ايه؟ بعثت طعام اناء فيه طعام. تقول فما ملكت نفسي انكسرته. فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ قال إناء كإناء وطعام كطعام. طبعا في رواية كان قاعد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما الغلام أتى بالإناء واتكسر أنت استشعر كده دلوقتي إن أصحابك أنت داعيهم في البيت. طبعا عشان أنت ما عندكش صفية وعائشة، هنقول أختك عرفت إن مراتك يعني في الطبخ مش قد كده وهتتحرج أنت مع الضيوف، فعملت إيه؟ نزلت طبق والغدا كده مع ابنها، وأنت قاعد كده في أمان الله وأصحابك موجودين والضيوف قاعدين في الصالة، وابن أختك داخل بالأكل جوه، وتسمع في المطبخ صوت إيه؟ التكسير. إيه في إيه يا محمد؟ في إيه يا عبد الرحمن؟ طنط رمت الطبق على الأرض. مش وقع من مين؟ وأنت قاعد قدام الضيوف. رميته أخذته كده وهتخبطها يا خال على الأرض. هتعمل إيه أنت؟ هتكسر الطبق الثاني بس على حد ذاته. سبحان الله، النبي في غاية الهدوء والاستقرار يقول لهم إيه؟ شوف هو دلوقتي في كذا موقف. واحد إن الطبق اتكسر. اثنين إن في حاجة راحت للصحابة دلوقتي في لخبطة. فيريد أن يصفي نفسهم صح؟ وفي نفس الوقت ما يجيش على مين؟ على عائشة، يحفظ مكانها. فكلمة واحدة يخلص فيها المشهد كله. قال غارت أمه. يقول لهم خلي بالكم اللي حصل ده طبيعي جدا جدا جدا في النفوس البشرية. ده اسمه إيه؟ غيرة. فقال لهم أول حاجة دي غيرة، وغارت عائشة، غارت زوجتي، خلي بالك دي أمك عشان بس ما تسرحش كتير. يعني والدتك وغارت. طيب بالنسبة اللي اتكسر والحقوق، إناء بإناء وطعام بطعام. والموضوع انتهى؟ انتهى. وهنكمل بقى وناكل ونقعد؟ عادي جدا. ومش عم نرجع بقى وبتاع ونجيب أبوها ونجيب أبو بكر ونستدعيه واللي حصل واللي لا، مفيش حاجة هتحصل من الكلام ده كله. إيه الرقي ده؟ عشان كده هي دي البيوت اللي فيها المودة والرحمة. في بيوت لو الكلام ده حصل فيها ممكن كلنا كده نروح نقعد قعدة نصحى البيت. واحد واحد كل واحد هيروح فينا اسبوع يحاول يصلح ومعلش والطبق وبتاع وكسرته وبتاع وده بتاع منين؟ الصين. سبحان الله. عائشه رضي الله عنها بتحكي بالسهوله دي والنفسيه، وكان الموضوع بقى واضح يعني في احتكاكات. اولا انت ما شاء الله متميزه، كانت وسيمه جدا، سنها صغير، طعامها جميل، وهي من بيئه مختلفه عنها، يهوديه، كانت يهوديه. حفصة عارفة الكيس صغيرة، فحفصة في يوم من الأيام داخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فوجد صفية بتبكي. ما الذي يبكيك؟ قالت حفصة، قالت لي إني ابنة يهودي. حصل بينهم إيه؟ شوية حاجات كده زي يا بنت اليهودي. طبعا حفصة صدقت أم كذبت؟ صدف. طب وده كلام يتقال؟ طيب مين حفصة اللي قالت الكلام؟ مين اللي رباها؟ وهي تحت من؟ تحت رسول الله، يعني زوجها النبي. هتيجي تقول زوجها ما ربهاش، هتكفر. وزوجها النبي، ووالدها اشرف الخلق بعد النبي وبعد الانبياء وابي بكر. فانت واخد بالك؟ لو كمان عند اهل السماء معروف الصوامه القوام، جبريل بيقول له كده، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دي معروفه في السماء انها صوامه قوام. فشوف الصوامه القوامه اللي ربها عمر اللي زوجة النبي قالت ابنتي يهودي بنت يهودي، فده طبيعي، هذا مما يحدث، ده طبيعي مما يحدث بين الايه؟ بين هذه الشريحه. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيجاوب يقول لها ايه؟ لا انت مش بنت يهودي، امال انا بنت مين؟ هو فعلا هي ابن اخطب يهودي. فيعني ده كان الكبير بتاعها. فقال انك ابنه نبي، يربطها النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ السند العهد فوق موسى وهارون، فيقول لها انك ابنه نبي، وان عمك نبي، وانك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك بكده. اديها طاقه، انا حاسس ان انا لو مكان صفيه اليقول يقول معايا ثلاثه معاكم واحد. طب هيقول لحفصه ايه بقى؟ ثم التفت لحفصه وقال لها اتقي الله يا حفصه. والموضوع انتهى. اتقي الله يا حفصة. فهو ده طبيعتهم، بس عشان إيمانهم عالي تكفيهم ايه؟ النصيحة دي، التذكير ده، اتقي الله يا حفصة. والله يا جماعة البيوت سهلة، بس لو كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تنتشر في البيوت. ففي يوم من الأيام كانت صفية، لأنها كان وضعها حساس، وانتم متخيلين بقى ابوها مات واخوها وكل دول والضغط ده صعب، كانت دايما مكسوره وتحس بالانكسار بسهوله يعني. حتى في اخر وفاه رسول قبل وفاه النبي بدقائق كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من الم الموت، فدخلت وقالت له يا ليت الذي بك لي، بتقول له ايه يا ليت الذي بك يا رسول الله بي انا، وهو يعاني المنازعه. فالتفتت النسوه ينظرن الى بعضهن الى بعض، كل واحد بيبص يعني ايه شو بتقول ايه دي. فقال النبي والله انها لصادق، يعني هم ايه كانهم ايه يعني شايفين يعني بلاش بقى تمثيل وبلاش مش عارف ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله انها لصادق. بس شوفوا سبحان الله، حتى وهو في اخر حياته وروحه تخرج منه محافظ على شعور مين؟ شعور هذه المرأة. واختم ان هم في يوم من الايام كانوا ماشيين وماشيين في غزوة يعني وراجعين منها، وكانت عائشة ليها الجمل بتاعها كان سريع والجمل بتاع حفصة صفية كان بطيء، فأبطأ جملها الجمل بتاع صفية أبطأ جملها فزلطها تبكي وتعيط. فقال النبي ما يبكيني؟ قالت حملتني على جمل بطيء. شغل ثالثة أول بس طبيعي جدا توصل إيه البيوت بتاعتي اللي منكم يعني معدد فاهم اللي أنا بقوله ده، واللي مش معدد إن شاء الله يعني هيعد في يوم من الأيام في الجنة إن شاء الله. فقالت حملتني على جمل بطيء وحملتها على جمل سريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عايزين نخفف الأحمال ونغير الموضوع عشان الموضوع يخف شوي. فلما حصل الموضوع ده قالت عائشة يا الله غلبتنا اليهودية بنت اليهودية، يعني واضح ان الموضوع كل شوية هنستدعيه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يروض عائشة ويمد عائشة حتى هدأت رضي الله عنها. شوفوا رغم الكلام الغيرة دي شوفوا البيوت عاملة ازاي في الاخر خالص، هي بيوت من امهات المؤمنين رضي الله عن صفية. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وباتت صفية سنة 50 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه. وبعد كده حصل بقى أمر الشاه المسمومة نكمله إن شاء الله ونعلق له المرة القادمة. وهذه الشاه هي سبب في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفارس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.